نعت الزوجة وعن أخيه الشقيق، نعت الزوجة الثمن لوجود البنت، لوجود البنت، نعم، لأن البنت ردتها من الربع إلى الثمن، والبنت لها نصف أربعة، والباقي يأخذه الشقيق، والباقي الثلاثة الباقي يأخذه الشقيق عصبة. نعم. والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل العول عليها، فاعلمي ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي. كذلك علم النحو صنف فيه منظومات كثيرة، لكن ما راق الناس يقرؤون لاستسهالها وقوتها الألفية، البيوت بن مالك ولا في غيرها، حتى الصيوط له ألفية. قال الشارح حفظه الله تعالى: القسم الثاني من أصول المسائل الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية. هذه التي لا تعود. نعم. وهذا القسم لا يدخله العول، فكل مسألة فيها وارث يستحق النصف، وآخر يستحق الباقي، أو فيها وارثان. مثال ذلك النصف، مات عن أخته وعن ابن عمه، مات عن أخته وعن ابن عمه، كم نعطي الأخت؟ النصف. الشقيقة أو لأبي؟ النصف. وصحبه وسلم أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. آمين. كتاب الفتن، إلى أن قال قوله: وإن يقم لهم دينهم. إيش سيدي؟ وإن يقم لهم دينهم، يريد بالدين الملك. قال أبو سليمان: ويشبه أن يكون أريد بهذا ملك بني أمية وانتقاله عنهم إلى بني العباس. انتقال الملك من بني أمية إلى من؟ الخلافة. الخلافة تولى الخلافة سيدنا معاوية بن أبي سفيان، وابنه يزيد ابن معاوية، وابنه يزيد، ومات يزيد. نعم. فأرادوا أن يبايعوا معاوية الثاني، فما رضي بالمبايعة، قال لهم بايعوا غيري. نعم. وعرف الحق على أنه انتقل إلى بيت معاوية بغير حق، أقر هو قال: أخذت الخلافة من أهلها، أخذت الخلافة من أهل، يعني من آل علي، لأن سيدنا علي قتل رضي الله تعالى عنه في العراق. نعم. ولم يعرف قبره، حتى أن المشهد هذا الذي يقولون على أنه مشهد علي ليس هو صحيح. قال بعض العلماء: نعم، كما في التاريخ، لو علم الجماعة الذين هم ضد علي من في القبر، نعم، لجرحوا القبر. فيه أحد المحبين لسيدنا علي رضي الله تعالى، من الكبار، من الناس اسمه. نعم. وهم يظنون ان الذين يحبون عليا يظنون ان هذا قبر علي، المشهد يسموه المشهد، هناك في العراق يسموه المشهد، ويزورونه ويسوون له احتفالات، مع انهم لو علموا من في القبر لاحرقوا القبر. ليس فيه سيدنا علي، بل سيدنا علي دفن بليل، وقيل على انه لم يعرف قبره، لانهم خافوا على أن من كانوا ضده الحرورية الذين خرجوا من تحته بعدما كانوا معه في الجيش، ربما يأخذون جسمه ويفعلون فيه المناكير. فلذلك لم يعلم قبر علي رضي الله تعالى عنه، ولم يعرف. نعم. طيب. قال التربشتي بعد نقل قول الخطابي: يرحم الله أبا سليمان، فإنه لو تأمل الحديث كل التأمل وبنى التأويل على سياقه لعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك ملك بني أمية دون غيرهم من الأمة. بل أراد الكل، بل أراد عليه الصلاة والسلام الكل، ملك بني أمية وغيرهم من أمية. بل أراد أن استقامة أمر الأمة في طاعة الولاة وإقامة الحدود والأحكام. وجعل المبدأ في أول زمان الهجرة، وأخبرهم أنهم يلبثون على ما هم عليه 35 أو 36 أو 37، ثم يشقون عصا الخلاف فتفرق كلمتهم، فإن هلكوا فسبيل من قد هلك قبلهم، وإن عاد أمرهم إلى ما كان عليه من إثار الطاعة ونصرة الحق يتم لهم ذلك إلى تمام 70. هذا مقتضى اللفظ، ولو اقتضى اللفظ أيضا غير ذلك لم يستقم لهم ذلك القول، فإن الملك في أيام بعض العباسية لم يكن أقل استقامة منه في أيام المروانية. ومدة إمارة بني أمية مروان بن الحكم، وهو الثاني من بني أمية الذين مكثت فيهم الخلافة، لأن بس معاوية سيدنا معاوية ويزيد ابنه ومعاوية الثاني، ثم بايعوا مروان، مروان من بني أمية، والوليد ومن جاء بعده كلهم من ذرية الحكم، مروان بن الحكم. نعم طيب. ومدة إمارة بني أمية من معاوية إلى مروان بن محمد كانت نحو من 89 سنة. 86، لأن سيدنا معاوية مكث 20 سنة أمير ومسجد عشرة أميرا كان وعشرة كان خليفة. نعم طيب سيدي. والتواريخ تشهد له، مع أن بقية الحديث ينقض كل تأويل يخالف تأويلنا هذا، وهي قول ابن مسعود أمما بقي أو مما مضى، يريد أن 70 تتم لهم مستأنفة بعد 35، أم تدخل الأعوام المذكورة في جملتها؟ 35 ليست بداخلة في 70 حقتها، هي 90 مو 70، 90 حقت بني أمية، بعد ذلك جاء بنو العباس بواسطة كابل، كانوا أهل كابل يحبون بني العباس، وصاروا من الدسائس إلى أن نقل الملك من بني مروان من بني من من من من, من, من, من بني أمية إلى بني العباس، أولهم السفاح، أول الخلفاء من العباسين السفاح، وسمي السفاح لأنه قتل كثيرا من بني أمية، كان ضد بني أمية، كثيرا من بني أمية قتل، ولذلك سمي السفاح، سفاح لأنه لا يرحم، يقتل بالحق وبغير الحق. نعم. بعدين جاء المنصور وهو الذي بقيت فيه الخلاف وفي أولاده. نعم طيب. يريد أن 70 تتم لهم مستأنفة بعد 35، أم تدخل الأعوام المذكورة في جملتها؟ قال مما مضى، يعني يقوم لهم أمر دينهم إلى تمام 70 سنة من أول دولة الإسلام، لا من قضاء 35 أو 36 أو 37 إلى انقضاء 70. نعم. قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي، قال حدثنا أبو المغيرة، قال حدثني عبد الله بن سالم، قال حدثني على ابن عتبة عن أمير بن هانئ العبسي، قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن، فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاف، فقال قائل: يا رسول الله، ما فتنة الأحلاف؟ قال: هي هرب وحرب. الأحداث أحلاف بالحاء، الأحلاف أحلاف سين، الأحلاف طيب، الأحلاف جمع حجز، والحجز وهو ما يكون على ظهر الحمار، ظهر الحمار زي أهل الطائف يعني سووا كده طوال ما يربطوا فوق ظهر الحمار يركب فوقه الإنسان. نعم. قال هي هرب وحرب ثم فتنة السراء دخلها من تحت قدم رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني إنما أوليائي المتقون ثم إنما أوليائي المتقون. شوف الرسول عليه السلام يقول ليس ولو من ذريتي هو من ذريتي ولم يكن تقيا لم يكن من أولادي. أنا جد كل تقي أنا جد كل تقي وإذا لم يكن تقيا ولو كان من نسل النبي لا يسمى. مع أنه واحد والله من أهل البيت الله يرحمه غسل رحمه كان يقول بقول له على سيدنا الرسول عمه أبو لهب الله سبحانه وتعالى أبو لهب وعم الرسول أخو أبيه لكنهم في النار ما يعني ما أفادته القرابة عم الرسول في النار وهو أبو لهب ما أفادته القربة. نعم قام يقول لي هذه الصورة ما يبغى لك تكتل في قرايتها. ليه عشان فيها دم. ليه هو من أهل البيت يبغى الناس يعظموهم أهل البيت يبغى الناس يعظموا أهل البيت سواء كانوا صالحين أو غير صالحين. يا سيدنا إبراهيم أراد أن يأخذ العهد من الله سبحانه وتعالى أن يبرئ ذمته. قال لن ينال عهد الظالمين. الله يقول في القرآن لن ينال عهد الظالمين لا ينال عهد ولو كان من ذريتك يا إبراهيم إذا كان ظالما لا يناله عهدي. فالظالم لا ينال عهد ولو كان من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الحق الإسلام ساوى بين المسلمين لا فضل لعربي على عجم إلا بالتقوى. إلا سلمان الرسول إيش قال سلمان من فين سلمان سيدنا سلمان من فارس. نعم لما الصحابة في غزوة الخندق يحفرون هذه الجهة يحفرون الأنصار وهذه الجهة يحفرون المهاجرون. نعم وسيدنا سلمان وقف لأنه هو أعجمي من فارس. الأنصار يقول يا سلمان معنا والمهاجرين يقولون يا سلمان معنا وإذا دخل معهم يكون الثاني غضبان عليه إذا جامع الجماعة هذاك ما يرضى كيف تروح معهم. وقف فالرسول سمع في البيت خرج قال سلمان منا أهل البيت سلمان منا أهل البيت. شوف الله رفعه. نعم حتى لا هذا يأخذ ولا هذا يأخذ ما حضر لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. سلمان منا أهل البيت. أنتم تقولون يا سلمان يا سلمان سلمان منا أهل البيت بتقواه وصل إلى بيت النبوة بتقواه. نسأل الله أن يجمعنا به. نعم طيب. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غد. إذا أراد إنسان يعني دحين كتاب خرج يباع ب28 ريال أتراط الساعة مجلد هذا المؤلف للموظف على المكتبة الموظف على مكتبة مكة يوسف بن عبد الله الوابل أخذ فيها الدكتوراه أخذ في جمع أتراط الساعة الدكتوراه لأن جمع الكتب القديمة اللي في الساعة وبين فيها الأحاديث وقد جزا الله خير ب28 ريال. أنا اشتريته ب28 ريال طيب كتاب عاد كتاب عادي. نعم اسمه اشارات الساعة في السوق يبيعوا المكتبة. المكتبة تبيع عقد مكتبة عقد جمال. نعم اشارات الساعة جميع الفتن هذه موجودة. نعم. قال الخطابي رحمه الله تعالى قوله فتنة الأحلاس إنما أضيفت الفتنة إلى الأحلاس لدوامها وطول لبثها. يقال للرجل إذا كان يلزم بيته لا يبرح هو حليس بيته. حليس بيته. وقد يحتمل أن يكون شبهه بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها. والحرب ذهاب المال والأهل. يقال حرب الرجل فهو حريب إذا سلب ماله وأهله. والدخن الدخان يريد أنها تثور كالدخان من تحت قدميه. هو سيدنا حذيفة الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كان حديث الفتن كلها حفظها من الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى أن سيدنا عمر قال له ما تقول؟ قال بينك وبينها باب. بينك يا عمر وبينها باب بين الفتن. إذا قتلت أنت الباب. أنت الباب إذا قتلت ظهرت الفتن. فلما مات سيدنا عمر ظهرت الفتن. وهي أول ما فيها قتل عثمان. سيدنا عثمان قتل رضي الله تعالى عنه وهو عمره فوق 80. دخلوا عليه جاءوا من مصر ومن العراق ومن هذه المحلات كلها جيش ينكرون عليه. نعم ودخلوا عليه وهم كذابون. نعم ودخلوا عليه وقتلوه رضي الله تعالى عنه. حتى ما رضي عن احد يمنعه لانه سمع من الرسول حينما الرسول ذهب الى بستان من بساتين المدينة وجلس على بئر من أبيارها. البئر هكذا جلس فوقه عليه الصلاة والسلام. فكل من أراد أن يأتي إلى الرسول يستأذن. والرسول جعل له واحد برة يدخل الناس. فلما جاء عثمان رضي الله تعالى عنه يريد أن يدخل على الرسول البواب قال له أستأذن لك الرسول. فاستأذن له يا رسول الله عثمان يريد أن يدخل عليك. قال أدخله وأخبر يعني معناته المعنى يعني خبر على أنه سيصيبه يعني من هذه المصائب. وأول مصيبة هي قتله رضي الله تعالى عنه. أول ما ظهر من الفتن هو قتل سيدنا عثمان. كان سيدنا عمر هو الباب. انكسر الباب ومات سيدنا عمر جالت فتح. حتى سأله وقالوا أنا قالوا لا أنت بينك وبينها حجاب باب أنت الباب. طيب. وقوله كورك على ضلع مثل ومعناه الأمر الذي لا يثبت ولا يستقيم. نعم. وذلك أن الضلع لا يقوم بالورك ولا يحمله. لا يقوم بالورك بالوليد بالدال بالورك بال والراء والكاف ورك بالورك لا يقوم بالورك بالورك. الورك هذا الضلع لا يتحرك بالورك بل يتحرك بالقدم بل يتحرك بالإيه بالقدم. نعم. وذلك أن الضلع لا يقوم بالورك ولا يحمله ولا يحمله. من الذي يحمل الضلع؟ نعم يحمله هذا الصدر. نعم. وإنما يقال في باب الملائمة والموافقة إذا وصفوا هو ككف في ساعد وساعد في ذراع ونحو ذلك. ولذلك النساء خلقن من ضلع أعوج لا يستقمن. النساء شبههم الرسول في تحركهم وكذا واختلافهم. خلقنا من ضلع لأن أمنا حواء خلقت من ضلع آدم من الأيسر. هذا كذا وهذا عدده أنقص. هذا عدده أنقص ناقص. خلقت من ضلع. خلقت أمنا حواء وخلق منها زوجها، وخلق الله منها من النفس وهي نفس آدم زوجها، الذي من حواء من فين خلقت؟ من نفس آدم، من نفس آدم، من الضلع هذا واحد من الضلع، نعم ناقص هذا كامل، هذا يقول 18 ما كم، وهذا أنقص، نعم. طيب. يريد أن هذا الرجل غير خليق للملك ولا مستقل به. والدهيماء تصغير الدهماء صغرها على مذهب المذمة لها. قال أقرأ يا شيخ، يعني على أن الرسول يخبرنا عن الفتن الذي تأتي. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فقد سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في علم الفقه الذي هو المقصود من بين العلوم بالذات. هذا من الذي يقول؟ أبو شجاع صاحب المد، يقول إن بعد هذا أن أجمع لهم إيه في الفقه مختصرا، ليس له مؤلف إلا هذا، لكن هذا المؤلف الناس شرحت وسود حواشي عليه، نعم. وباقيها له كالآلات، لأن به يعرف الحلال والحرام وغيرهما من الأحكام. نعم. لأن بالفقه يعرف الحلال والحرام، وأما العلوم الباقية أدوات له كالنحو والصرف تنترف. نعم. وقد تظاهرت الآيات والأخبار والآثار، وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة، وتوافقت على فضيلة العلم والحث على تحصيله والاجتهاد في اقتباسه وتعليمه. فمن الآيات قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوي، الذي يعرف ويبني عمله وصلاته وحجه وعمرته على المعرفة وعلى العلم، مثل الجاهل الذي يبني على غير معرفته، لأن صاحب إذا بني الشرع على المعرفة يقبل، وإذا بني على غير المعرفة لا يقبل. نعم. وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والآيات في ذلك كثيرة معلومة. ومن الأخبار قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه سعد. حمر النعم، وهي المراد بها الحمار الوحشي، الحمار الذي بالمنجد تشوفه، الحمار الذي في البلد غير، والذي في الوحش. نعم. هذاك يؤكل صيد. نعم. رواه سهل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. صدقة جارية، يبني له بيت ويجعله للفقراء يسكنوا فيه، أو على أن هذا البيت تصرف غلته نفقات للمعوزين، يجمع الكرة حقه، كل واحد محتاج يعطى له منه. نعم. أو علم ينتفع به. علم ينتفع به بعد ما يموت، يبقى علمه تلاميذه أو كتبه التي ألفها ينتفع بها الناس. نعم. أو ولد صالح يدعو له. اللهم اغفر لوالدي ولد صالح يدعو له، سواء كان من متصل به أو ابنه. نعم. طيب. والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع أفراد المسلمين. ومن الآثار عن علي رضي الله تعالى عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه. بالله لو واحد جاهل ما تقول له جاهل يرضى؟ لا، ها ما يرضى. ما واحد ما يعرف العلم تقول له أنت ما تعرف هو يرضى؟ شيء مضاربة. أنا أعرف، أنا عالم، ما يرضى أنك تقول له أنت جاهل ولو كان جاهلا، هذا من شرف إيه؟ يدعيه كل من لا يعرفه. لا يعرفه. كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. من هو فيه يعني هو جاهل، هو جاهل. وعن علي رضي الله تعالى عنه أيضا: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو بالإنفاق. نعم، لو الإنسان نام في محله نعم ومعه مال كيف ينام؟ ها؟ كل إنسان يترقب أنه يسرقه. نعم، وأما صاحب العلم لا يجوز، هذا رجل عالم رجل. نعم. وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه: من لا يحب العلم لا خير فيه، فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة، فإنه حياة القلوب ومصباح البصائر. وعن الشافعي أيضا: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. يعني أفضل من صلاة النافلة، من صلاة الإيه؟ النافلة. نعم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. بلا شك، بلا شك. الجاهل رجل عالم جاءه في الظهر إنسان وقال دق عليه الباب. نعم، دق عليه الباب، فالرجل العالم قال له: اخرج يا شيطان، اذهب يا شيطان، هذا وقت قيلولة لا يأتي في الإنسان إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى أحد، وقت القيلولة لا يأتي إنسان إلى أحد في وقت الظهر. وقت الظهر الناس الصالحين كانوا يناموا، بعد الأكل أو قبله. نعم، حتى يقومون للتهجد، وأنت تأتي تدق الباب تقول أنا فلان أبغى راعي البيت. وأما الجاهل قالوا دق على الباب، قالوا أنا جيتك مبلغا أنك رسول، قام فتح له الباب من الجهل، في رسول بعد الرسول. نعم. والآثار في ذلك كثيرة مشهورة. نعم. ثم اعلم أن ما ذكرناه في فضل العلم إنما هو في من طلبه مريدا به وجه الله تعالى، فمن أراده لغرض دنيوي كمال أو رياسة أو منصب أو جاه أو شهرة أو نحو ذلك فهو مذموم. قال تعالى: كبار العلماء، كبار العلماء، الله يرحم مشايخنا، كنت تقول له: والله يا شيخ ما شاء الله أنت بلغت في هذا العلم، يقول لك: استغفر الله، استغفر الله يا ولد، يدعي وادعي، استغفر الله. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. كل يدعي وصلا بليلة، فليلة الله. الجسم وهذا رب الايه رب العقل ورب الروح. نسأل الله أن يغفر لهم ويسامحنا وياهم ويجازوا عن سيئاتنا وسيئاتهم ويدخلنا وياهم الجنة مع سيدنا محمد. نعم أقرأ يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الرحبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب الحساب إلى أنقال. باب الحساب. باب الحساب. حساب علم الورادة كيف يكتشف التركة بين أصحابها. نعم. إلى أن قال والأربعة والعشرون أصل لكل مسألة فيها ثمن وسدس أو ثمن وثلثان أو ثمن وثلث أو ثمن وإيه وسدس ثلاثة في ثمانية أربعة الثلث واحد أسفل ثلاثة الثمن واحد تحت ثمانية ثلاثة في ثمانية بأربع بيري أو الثلثين أو الإيه أو الثلثين كذلك ثلاثة أسفل اثنين وأسفل ثلاثة أو السدس السدس مع الثمن لأن السدس يوافقه بالنصيف أول تأخذ نصف أحدهما إما تأخذ نصف الستة ثلاثة تضربها في كامل الآخر ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين أو تأخذ نصف الإيه